تسعة كاف تاء باء كاف ميم وروع الأشعار وعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم علي ما تسمو إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها وتنيها وسفساف الأمور ومحاقرها، فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب، ونازه صناعتكم عن الدناء، واربأوا بأنفسكم عن سعاية والنميم وما فيه أهل الجهالات، وإياكم والكبر والسخف والعظمة، فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنا، وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم، وإن نب الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وآسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره، وإن أقعد أحد منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته، وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه، فإن عرضت في الشغل محمد فلا يصفها إلا إلى صاحبه، وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه، وليحذر السقط والزل والملل عند تغير الحال، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء، وهو لكم أفسد منه لهم، فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه، فواجب عليه أن يعتقد له من وفاؤه وشكره واحتماله وخياره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه، ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه، فاستشعروا ذلك وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة والإحسان والسراء والضراء، فمع متأسيمة هذه من وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة، وإذا ولي الرجل منكم أو صايري إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته، وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا، فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله، ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما وللفيء موفرا وللبلاد عامرا وللرعية متألفا وعن أذاهم متخلفا، وليكن في مجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقا، وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه، فإذا عرف حسنها وقبحها أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال علي صرفه عما يهواه من القبح بالتفحيل وأجمل وسيلة، وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها 250 ألف لام تاء ميم سين معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبا أتقاها من بين يديها، وإن خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حروف قمع برفق هواها في طرقها، فإن استمرت عطافها يسيرا فيسلس له قيادها، وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم، والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أو لا بالرفق لصاحبه، ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها، ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر واعملوا ما أمكنكم فيه من الرواية والفكر، تأمنوا بإذن الله. ممن صاحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه إلى المؤاخة والشفقة، إن شاء الله ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركابه ومطعمه ومشربه وبناؤه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه، فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير، وحفظ لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير، واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف الصرف وسوء عاقبة الترف، فإنه ما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما وسيم الكتاب وأرباب الآداب وللأمور أشباه، وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة، واعملوا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته، فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتداؤه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفع للتشاغل عن إكثاره، وليدرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخاف وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدابه، فإنه إن ظني منكم ظني أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بظنه أو مقالاته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خافي، ولا يقل أحد منكم إنه أبصار بالأمور، وأحمل 251 لام عين باء همزة على سطر التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته، فإما أعقل الرجلين عند ذوي الباب من رمى بالعجب وراء ظهره وراء له أن أصحابه أعقل منه وأحمد في طريقته، وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكي لنفسه، ولا يكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره، وحمد الله واجب علي الجميع، وذلك بالتواضع بعظمته والتذلل لعزته والتحده بنعمته، وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل من تزمه النصيحة يزمه العمل، وهو جوهر هذا الكتاب وغير كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل، فلذلك جعلته آخره وتتمته، به تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتب بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرطة ويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة، وفي دولة الترك الوالي، وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان، وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أولا ثم الحدود بعد استيفاؤها، فإن التهم التي تعدد في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودها، وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك، فكان الذي يقوم بهذا الاستبداد وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة، وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء بإطلاق وأفردوها من نظر القاضي ونزاه هذه المرتبة، وقلدوها كبار القواضي وعظماء الخاصة من مواليهم، ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس، إنما كان في حكمهم على الدهماء وأهل الريب والضرب على أيدي الرعاع والفجر، ثم عظمت نباهتها في دولة بنية أمية بالأندلس ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى، وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء، وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه، وجعل الصاحب الصغرى مخصوصا بالعامة، ونصب للصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان، ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في تصريف. هو كانت 252 لايت للأكابر من رجالات الدولة، حتى كانت ترشيحة للوزارة والحجابة. وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لها حظ من التنويه وإن لم يجعلوها عامة، وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم، ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية. ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن رجال الموحدين، وصارت ولايتها لمن قام بها من المصطنعين. وأما في دولة بني مرين لهذا العهد بالمشرق فولايتها في بيوت مواليهم وأهل اصطناعهم، وفي دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الترك يتخيرونهم لها في النظر بما يظهر منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام لقطع مواد الفساد وحسم أبواب الذعارة وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة. والله مقلب الليل والنهار، وهو العزيز الجبار، والله تعالى أعلم قيادة الأساطيل، وهي من مراتب الدولة وخططها في ملاك المغرب وإفريقيا، ومرأسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الأحوال، ويسمى صاحبها في عرفهم البلمندي بتفخيم اللام منقولة من لغة الإفرنجة، فإنه اسمها في اصطلاح لغتهم. وإنما اختصت هذه المرتبة بملك أفريقيا والمغرب لأنهما جميعا على ضفة البحر الرومي من جهة الجنوب، وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشام، وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس والفرنجة وصقلب والروم إلى بلاد الشام أيضا. ويسمى البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله، من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار. فقد كانت الروم والفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي، وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن، فكانوا مهر في ركوبه والحرب في أساطيله. ولما أسف من أسف منهم إلى ملاك العدوة الجنوبية مثل الروم إلى أفريقيا والقوط إلى المغرب، أجازوا في الأساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيديهم أمرها، وكان لها بها المدن الحافلة مثل قرطاج نتويس بيطلوي جولاء ومرناقي وشريشال وطنجة، وكان صاحب قرطاجنا من قبلهم يحارب صاحب روما ويبعث الأساطيل لحربه مشحون بالعساكر والعدد. فكانت هذه عادة لأهل هذا البحر 253 ألف لام سين ألف كاف نون ياء نون حفافيه معروفة في القديم والحديث. ولما ملاك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن صف للبحر، فكتب إليه إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف الدود على عودي، فأوعز حينئذ بمنع المسلمين من ركوبه ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتات علي عمر في ركوبه هو نال من عقابه كما فعل بعرفج بن هرثمة إلى زيدي سيد بجيلة لما أغزاه عمان فبلغه غزوه في البحر فأنكر عليه وعنقه أنه ركب البحر للغزو ولم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا مهر في ثقافته وركوبه والروم والفرنج لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكم دراية بثقافته فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خول لهم وتحت أيديهم وتقرب كل ذي صنع إليهم بمبلغ صناعته واستخدامه من النواتية في حاجاتهم البحرية أمما وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته واستحدثوا بوصراء بها فشره إلى الجهاد فيه وأنشأوا السفن فيه والشوان وشاحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتل لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الشام وإفريقيا والمغرب والأندلس وأوعز الخليفة عبد الملك إلى حسان بن النعمان عامل أفريقية باتخاذ دار صناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرص على مراسم الجهاد ومنها كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفتية وفتح قصر أيضة في أيامه بعد أن كان معاوية بن حديش أغزى صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان فلم يفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات وكانت من بعد ذلك أساطيل أفريقية والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما في سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب وانتهى سطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتي مركب أو نحوها وأسطول أفريقية كذلك مثله أو قريبا منه وكان قائد الأساطيل بالأندلس بن دماحسي ومرفئها للحت والإقلاع بجاية والمرية وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر الممالك 254 ميم نون كل بلد تتخذ فيه السفن السطول يرجع نظره إلى قائد من النواتي يدير أمري حرب هو سلاحه هو مقاتلته هو رئيس يدبر أمر جريته بالريح أو بالمجاذيف وأمر إرساؤه في مرفئه فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفل أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفئها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره ومواليه وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل مملكته يرجعون كلهم إليه ثم يسرحهم لوجههم وينتظر يابهم بالفتح والغنيمة وكان المسلمون لعهدة الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأمام النصراني قبل بأساطيلهم بشيء من جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأمام النصراني قبل بأساطيلهم بشيء من جوانبه وامتط ظهره للفتح سائر أيامهم فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوسرة ومالطة وقريتش وقبرس وسائر ممالك الروم والفرنج وكان أبو القاسم الشيعي وأبنائه يغزون أساطيلهم من المهدي الجزيرة جنوه فتنقلب بالظفر والغنيمة وافتتح مجاهد العامري صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة 5 و 400 وارتجعها النصارى لوقتها والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير من لج هذا البحر وصارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة والعساكر الإسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوى الشمالية فتوقع بملوك الإفرنج وتثخن في ممالكهم كما وقع في أيام بني الحسين ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة وصقلبة وجزائر الرومانية لا يعدونها وأساطيل المسلمين قد دررت عليهم ضراء الأسد على فريسته وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدد واختلفت في طرقه سلم وحرب فلم تظهر للنصرانية فيه حتى إذا أدركت دولة العبيدية والأموية الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وقريتش ومالطة فملوكوها ثم ألحوا على سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلاني وصور وعكاء واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام وغلبوا على بيت المقدس وبنوا عليه كنيسة لمظهر دينهم وعبادتهم وغلبوا 255 ابن خزرون على طرابلس ثم على قابيس وصفاقس ووضعوا عليهم الجزية ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلاكين بنزيري وكانت لهم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطع ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما هو معروف أخبارهم فبطل رسم هذه الوظائف هنالك وبقيت بإفريقيا والمغرب فصارت مختصة بها وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة لم يسحف عدوي ولا كانت لهم به كر نكني قائد الأسطول به لعهد لمتون بني ميمون رؤساء جزيرة قادس ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم وانتهى عدد أساطيلهم إلى الماء من بلاد العدوتين جميعا ولما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد وكان قائد أسطولهم أحمد الصقلاء أصله من صد غيار الموطنين بجزيرة سيرويكش إسره النصارى من سواحلها وربي عندهم واستخلاصه صاحب صقلية واستكفاه ثم هلك وولي ابنه فأسخطه ببعض النزعات وخشية على نفسه ولحق بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن وأجاز مراكش فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة وأجزل الصلة وقده أمر أساطيله فجلة في جهاد أمم النصرانية وكانت له آثار وأخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين وأنتهة أساطير المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه هو لما قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام لعهده باسترجاع ثغور الشام من يد أمم النصرانية وتطهير بيت المقدس تتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة للبيت المقدس الذي كانوا قد استولوا عليه فأمدوهم بالعدد والأقوات ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشرقي من البحرية وتعدد أساطيلهم فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن ممانعتهم هناك كمشرنا إليه قبل، فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ 256 ميم لام وكاف شيزر، وكان ملكها من أيديهم وأبقى عليهم في دولته. فبعث عبد الكريم منهم هذا إلى ملاك المغرب طالب مدد الأساطيل لتحول في البحر بين أساطيل الأجانب وبين مرامهم من أمداد نصرانية بثغور الشام، وأصحبه كتابه إليه في ذلك من إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: فتح الله لسيدنا أبواب المناحج والميامن، حسب ما نقله العماد إلى صفهان في كتاب الفتح القيس. فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وسرها في نفسه وحملهم على مناهج البر والكرامة، وردهم إلى مرسلهم ولم يجبه إلى حاجته من ذلك. وفي هذا دليل على اختصاص ملاك المغرب بالأساطيل وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. ولما هلك أبو يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت أمامي الجلالقة على الأكثر من بلاد الأندلس، وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر، وملك الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي قويت ريحهم في بسط هذا البحر واشتدت شوكاتهم وكاثرت فيه أساطيلهم وتراجعت قوى المسلمين فيه إلى المساواة معهم كما وقي عين لعهد السلطان أبا الحسن ملك قناته بالمغرب. فإن أساطيله كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة النصرانية وعديدهم، ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية، ورجع النصارى فيه إلى دينهم المعروف من الدرب فيه والمران عليه والبصر بأحواله، وغلب الأمم في لجته على أعواده، وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار والأعوان أو قل من الدولة تستجيش لهم أعوانا وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكة. وبقيت الرهبة لهذا العهد في الدولة الغربية محفوظة، والرسم في معاينات الأساطيل بالإنشاء والركوب معهودة. لما عساه أن تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطانية في البلاد البحرية والمسلمون يستهبون الريح على الكفر وأهله، فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لابد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد إلى فرنجة، وأن ذلك يكون في الأساطيل والله ولي المؤمنين، وهو 257 حاء سين باء نون ألف، ونعم الوكيل الفصل 35 في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. أعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره، إلا أن الحاج في أول الدولة إلى سيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم، لأن القلم في تلك الحال خادم فقط من فضل الحكم السلطاني والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخر الدولة حيث تضاعف عصبيتهما كما ذكرناه ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قدمناه، فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافع عنها كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدها، فيكون للسيف مزي على القلم في الحالتين، ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاها وأكثر نعم واصني إقطاعا. وأما في وسط الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن سيف لأنه قد تمهد أمره ولم يليق همه إلا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهات الدول وتنفيذ الأحكام والقلم هو المعين له في ذلك، فتعظم الحاجة إلى تصريفه وتكون السيوف مهملة في مضجع أغمادها إلا إذا أنابت نائية أو دعيت إلى سد فرج، ومما سوى ذلك فلا حاجة إليها. فتكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسعها وأعلى رتبة وأعظم نعمة والثروة وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر إليه تردد وفي خلواته نجيا، لأنه حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه، والنظر إلى أعطفه وتثقيف أطرافه والمباهى بأحواله، ويكون الوزراء حينئذ وأهل السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن باطن السلطان حذرين على أنفسهم من بوادره. وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم: أما بعد فإنه مما حفظناه من وصايا الفرس أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت آلدهما سنة الله في عباده، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل 36 في شرات الملك والسلطان الخاص به: أعلم أن للسلطان شرات وأحوال لا تقتضيها الأبهة والبذخ فيختص بها ويتميز 258 باء ألف نون تاء حاء ألف لام هاء ألف عن رعية والبطانة وسائر الرؤساء في دولته، فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة وفوق كل ذي علم عليم الآلة. فمن شرات الملك اتخاذ الآلة من نشير إلوية ورايات وقرع طبول والنفخ في الأبواق والقرون، وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السياسة أن السر في ذلك إرهاب العدو في الحرب، فإن الأصوات الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة والعمري، إنه أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل أحد من نفسه، وهذا السبب الذي ذكره أرسطو إن كان ذكره فهو صحيح ببعض الاعتبارات. وأما الحق في ذلك فهو أن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك، فيصيب مزاج الروح ويستسهل بها الصعب ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه، وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم بانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريح كما علمت، ويزيد ذلك تأثيرا إذا كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء، وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى. لأجل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقية لا طبل ولا بوق، فيحدق المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم ويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب فتجعيش همم الأبطال بما فيها ويسارعون إلى مجال الحرب، وينبعث كل قرن إلى قرن. هو كذلك زناته من أمم المغرب يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها، ويسمون ذلك الغناء تاسوكيت، وأصله كله فرح يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوى الخمر بما حدث عنها من الفرح والله أعلم. وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا أكثر، وربما تحدث في النفوس من التهويل زيادة في الأقدام وأحوال النفوس وتلويناتها غريبة والله الخلاق العليم. ثم إن الملوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات، فمنهم مكثر ومنهم مقلل بحسب اتساع الدولة وعظمها. فأما الرايات فإنها شعار الحروب من عهد الخليقة 5